يعني أنا شخصيا أنظر للمرأة الخليجية أقول والله أمرها عجيب، يعني أنظر إلى الهندية، إلى السريلانكية، إلى الفلبينية، إلى هذه التي تخدم عندك في البيت. هذه امرأة حازت شيء من حرية، ولكن مع إيش؟ مع فقر ومع عوز ومع ومع ومع، فتأتي تخدم في البيوت مرهقة منهكة مغتربة كثيرة، ربما تجدها بعيدة عن زوجها، وربما سمعتك أو رأتك أنت وزوجك يعني تدخلان وتخرجان وتذهبان وهي تنظر. طيب هل هكذا تشكر النعم؟ أنتم من قبل كنتم تذهبون، يعني قديما الناس الرجال قبل النفط كانوا يذهبون ويعملون في الهند، الآن هكذا تشكر النعم؟ حتى المرأة الغربية الأوروبية التي تتحدثون عنها، حدثناكم عن يعني تقريبا قبل مدة طالع تقرير مئات آلاف الطالبات الأمريكيات تمتهن الدعارة أو يعني تبيع جسدها مؤقتا لكي تستطيع تسديد مصاريف الجامعة، بمجرد ما تجاوز سن 18 يتركها والدها. أما نحن في مجتمعاتنا ممكن تقول هناك نوع من التسلط من الوالد وغير ذلك، لكن هذا مقابل حماية ومقابل إنفاق ومقابل أمور كثيرة جدا، مقابل أن تنام قهيرة العين، لا تخاف على موضوع الرزق أو غير ذلك، علما أنه الأمر فيه درجة من المبالغة، ولا كثير من الآباء يدللون في داخل مجتمعاتنا، هناك نوع من الدلال حتى الموسد، هذا أمر نعرفه. ثم تجي تتحدث عن مظلومية وكذا، وتجد عندها انترنت وقناة في اليوتيوب ومش عارف ايش وعندها أمور يحلم بها الناس في الخارج. أصلا المرأة المظلومة ما يكون عندها أصلا وقت أنها تكتب في تويتر وغير ذلك تتحدث عن مظلوميتها. هذا الواقع، النساء المظلومات حقا. فحتى المجتمع لو كان فيه نوع من الظلم أو نوع من التقييد، فهذا في مقابل أمور أخرى، مثل ما حدثت عندنا قضية خروج النساء للوظائف، ففرحت كثير من النساء بأنها صارت موظفة، صار عندها راتب، صار راتب تصنع فيه ما تشاء، لكن حصلت إشكالية أخرى، ألا وهي إشكالية طمع الوالد براتب الموظفة، أو طمع الزوج براتب الموظفة، بحيث أن بعض النساء عنفسن بسبب تعنت الوالد لحرصه على الراتب. حتى أن مرة جاءتنا حادثة عن امرأة يعني إنسانة فاضلة ومؤدبة وجميلة وغير ذلك، ولهذا مرغوبة بالزواج، فخطبت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والدها كان يجد الأعذار لكي لا يزوجها بسبب أنه طامع براتبها، بسبب أنه طامع براتبها. طيب فلما والدها كان سيموت يحتضر، قال ندوا لي فلانة، فجاءت فقال لها سامحيني أنا يعني كما يقال كما يقولون يعني حلت بينك وبين الزواج. فقالت لا لن أسامحك. فسبحان الله جاء بعض الأخوة يسألون، يعني يقول يجوز تقول لوالدها بهذا الطريق هذا الكلام؟ فقلت الله المستعان، يعني هي انتم ما تدرون هي بنفسها وابوها هذا يعني لو بدها تسوي في اصدار. عموما فهذا غنم وغرب، فلا بد ان يفهم الامر هكذا، حتى الانسان يكون عقله متسع في مساله انه لما ياتي ويحسب الامور، فلا نجد مثل الشرع في ضمان الحقوق. اما مساله ان امراه متنمره تنظر لحقوقها ولا تنظر الواجبات التي عليها، هذا وضع لا يطاق واقع. وما هكذا تشكر نعمة الله عليكم، حتى من الناس من ليس له والد، ومن ليس له، ومن نساء من ليس لها والد وليس لها أخ وليس لها كذا، ولا يسألون عنها ولا يحمونها ولا يدافعون عنها إذا كانوا موجودين في كثير من الديار، ومنهم من يرسلها تعمل عند الناس، ومنهم من يستفيد من جسدها، ومنهم في كل مكان في العالم الموجودة في عالمنا العربي من مستوى الصيانة والاحترام، وهذا شيء يعني لا ينبغي أن يفرط به، وينبغي أن تقدره النساء فعلا. فهذا الآن فيما يتعلق بصفاء الهاشم. مسألة النظرة هذه الضيقة على الوافد وما يدفع وما كذا، ولازم نريد. يعني الآن أنتم تتحدثون عن دينار يدفع الوافد إذا ذهب للطبيب، ونترك آلاف الدنانير اللي تدفع لموظفين هم أصلا لا يأتون إلى الوظيفة، وأصلا هم لا يحتاج إليهم، وبطالة مقنعة وكلام فاضي. طيب هذا الآن بالنسبة للأولى اللي هي صفاء الهاشم. الآن في شخصية ثانية سأتحدث عنها.